التقى عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري ري سو يونغ نائب رئيس لجنة الحزب المركزية بإسماعيل أحمد محمد حسن السفير المفوض فوق العادة لدولة فلسطين لدى بلادنا في زيارة مجاملة إليه وتبادل معه حديثا يوم الرابع الثلاثاء.